الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا الفقهية في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله عز وجل في كتاب الزواج، وسنبدأ في باب جديد ومهم في غاية الأهمية في باب الزواج بعد أن تكلمنا عن الوكالة في الزواج. هذا الباب اسمه الكفاءة في الزواج. الكفاءة في الزواج، عايزين نعرف إيه هي الكفاءة وإيه المراد منها وما الحكمة من ذكرها وما أهمية هذا الباب. الكفاءة هي المساواة والمماثلة. فلان مكافئ لفلان، يعني مماثل ومساوي. والكفء والكفاء والكفء المثيل والنظير. المثيل والنظير، فلان كفء لفلان يعني مثيله ونظيره. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفءا لزوجته، أي مساويا لها في المنزلة ونظيرا لها في المركز الاجتماعي والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية وأحفظ لها من الفشل والإخفاق. الكفاءة في الزواج يا حضرات معناها إن الرجل يبقى كفء للمرأة. كفء للمرأة يعني مساوي للمرأة، مساوي للمرأة في الدين وفي الخلق وفي الحرية وفي النسب وفي الحسب وفي المال وفي المستوى الاجتماعي. وطبعا بإجماع كل العقلاء إن كل مكان فيه كفاءة أو الكفاءة متقاربة، بمعنى إن هم قريبين من بعض في المستوى الاجتماعي والأسري والتدين والتعليم وغيره، بإجماع كل العقلاء ده بيكون سبب في إن العشرة والحياة بتاعتهم تستمر وتدوم. لكن الكلام هنا في قضية هل الكفاءة معتبرة في الزواج، يعني واجبة يعني، ولا هي كماليات؟ هل هي كماليات مستحبة ومندومة، ولا هي ملهاش أي وجود، ولا هي مستحبة ولا مندوبة ولا مطلوبة، ولا هي واجبة بحيث أن الزوجة إذا أكرهها أو أجبرها الولي على أن تتزوج من رجل ليس بكفء لها، هل من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتفسخ؟ وهل إذا دلس، أهو دي خلي بالكم يا حضرات لأن هي دي لب القضية كلها، يعني الكلام في القضية كلها في قضية الكفاءة في الزواج متوقف على هذه المسألة، هل إذا دلس الزوج على زوجته في قضية الكفاءة، يعني قال لها مثلا ده أنا راجل أستاذ في الجامعة وطلع مش أستاذ في الجامعة، أنا راجل عندي فدادين وأطيان وراجل غني وطلعش غني، أنا من الأسرة الفلانية ومطلعش من الأسرة الفلانية مثلا، يعني احنا بنضرب أمثلة، أنا راجل عندي شركات ومصانع أو راجل موظف الوظيفة الفلانية وطلع إن هو له صنعة من الصناعات الرديئة في المجتمعات، هل من حقها إذا دلس عليها في الكفاءة، هل من حقها أن ترفع أمرها للقاضي بعد ذلك ويجب على القاضي أن يفسخ هذا الزواج، هي بتطالب بالفسخ، ولا مش من حقها إنها تطالب بالفسخ؟ إن كانت الكفاءة معتبرة وواجبة على مذهب من يقول ذلك، يبقى من حقها أن ترفع امرأة للقاضي، ويجب على القاضي أنه يفسخ، يفسخ الزواج. إنما ما كانتش واجبة يبقى مش من حقها أن هي ترفع، وليس من حق القاضي أن يفسخ. النقطة دي مهمة جدا جدا قبل ما نتكلم، عشان نعرف إيه أهمية الكلام في موضوع الكفاءة في الزواج. تعالوا بقى يا حضرات، لكن احنا قلنا لحضراتكم قبل ما ننقل مذاهب العلماء وأدلتهم وجهة نظرهم، قلنا ان باتفاق كل العقلاء ان الكفاءة ده هي مطلوبة ومهمة جدا ومندوب إليها ومستحبة، لأن هي بتكون سبب من أسباب دوام العشرة وبقائها. حكمها بقى عاوزين نعرف حكمها، هل هي غير معتبرة وغير منظور إليها في الشرع، بحيث إن لو الزوج دلس على الزوجة في أمر من أمور الكفاءة يبقى مش من حقها أن هي تفسخ العقد برفع الأمر إلى القاضي، ولا هي معتبرة في كل الأمور، ولا هي معتبرة في أمور دون أمور؟ عندنا ثلاث مذاهب يا حضرات إجمالا قبل ما نبدأ في المسألة تفصيلا. عندنا مذهب لابن حزم، ومذهب للإمام مالك، ومذهب للجمهور. مذهب ابن حزم عليه رحمة الله بيقول لا اعتبار للكفاءة، لا اعتبار للكفاءة، فالمسلم كفء لأي مسلمة. الإمام مالك عليه رحمة الله أوجب الكفاءة في الدين والخلق، فقال إن لابد يبقى فيه كفاءة في الدين والخلق، بمعنى إن لابد يكون الإنسان ده هو المسلم ده هو غير فاسق، ويكون مش منحرف، ولا بيرتكب الكبائر، ولا بيشرب خمر، ولا بياكل حرام، ولا ولا ولا. ولو راح لامرأة متدينة ودلس عليها وعمل انه راجل صالح او اخلاقه عالية، وبعدين ظهر بعد ذلك، من حقه من حقها ان هي ترفع امرأة للقاضي، والقاضي يجب عليه ان هو يفسخ اذا تضررت من الدين والخلق، أو حصل تدليس من الزوج على الزوجة في الدين والخلق. يبقى الكفاءة عند الإمام مالك في الدين والخلق. أما الجمهور فإنه وسعوا الأمر، ما نظروش للدين والخلق فقط، وإنما جعلوا الكفاءة في أمور كثيرة هنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى في مكانها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهم يعني كان غالب كلام الجمهور محصور في الدين والحرية والنسب والصناعة. تعالوا بقى نشوف. أما ابن حزم فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. ابن حزم قال مفيش حاجة اسمها كفاءة معتبرة، بمعنى ان هي تدي الحق للزوج ان هي ترفع إلى القاضي بفسخ هذا العقد. فقال أي مسلم ما لم يكن زانيا، بشرط أنه ما يكونش زاني، فله الحق في أن يتزوج أي مسلمة ما لم تكن زانية. يبقى عند الإمام ابن حزم يعني ما فيش أي مشكلة خالص، ولا يشترط الكفاءة بشرط أن ده يكون ما هواش زاني ولا هي إيه زانية. بعد ذلك بقى هي من أعلى الناس وهو من أقل الناس، هي من أغنى الناس وهو من أفقر الناس، هو من أقل الناس حسبا ونسبا وهي من أعلى الناس حسبا ونسبا، هو كفء لها. فقال وأهل الإسلام كلهم إخوة، لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح لابنة الخليفة الهاشمي. الزنجية اللي هي السوداء، واللغية اللي هي غير معروفة الناس. يعني لو واحد، ابن حزم بيقول لو واحد ابن امرأة سوداء لا نسب له، غير معروف النسب، هو كفء لبنت الخليفة الهاشمي. والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق ما لم يكن زانيا كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية. قال: والحجة قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول الله عز وجل مخاطبا جميع المسلمين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وذكر الله عز وجل ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلك. وقد أنكح ده كل ده كلام ابن حزم بيستدل بعمومات إن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والله يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى كله كفء الكل بشرط الإسلام وإيه وعدم الزنا. وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدا مولاه. أنتوا عارفين سيدنا زيد بن حارثة إنه كان مولى، كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. ما فيش كفاءة خالص ما بين المقداد وما بين السيدة ضباعة وما بين السيدة زينب بنت جحش وسيدنا زيد بن حارثة. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسق فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسق. يعني كلام ابن حزم بيقول إن لو واحد فاسق من حقه أن يتزوج المرأة الغير فاسقة ما لم يكن زانيا. وإلا بقى فبيقول لك إن هو إحنا على مذهب الآخرين يبقى لا يتزوج إلا الفاسقة، وألا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق، وهذا لا يقوله أحد، وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. خلاصة مذهب ابن حزم إن ابن حزم لا ينظر إلى الكفاءة ولا يعتبرها، وإنما شرط الرجل الإسلام فقط، وإن هو يكون عفيف ما يكونش زاني، لأن احنا اتكلمنا عن زواج الزاني والزانية قبل ذلك. فلكن ما بيشترطش أي شرط في الكفاءة بعد ذلك. ده مذهب ابن حزم، وأنا وجهة نظري إن مذهب ابن حزم يعني عايم شوية وموسع العملية زيادة عن اللزوم، وإن مذهب الإمام مالك اللي جاي والله أعلى وأعلم هو أقوى المذاهب وأرجح المذاهب وأوسط المذاهب. هندخل بقى على مذهب الإمام مالك: اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق. وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، كلمة معتبرة في الحالة دي يعني إيه؟ هينظر إليها بعد ذلك في أمر الزواج، وإن من حق المرأة أو من حق الأولياء إذا حدث تدليس أو إجبار من الزوج، إذا حدث تدليس من الزوج أو إجبار من الولي للزوجة، فمن حق الزوجة أو من حق الولي أن يرفع إلى القاضي بطلب الفسخ. طب الإمام مالك بينظر لإيه؟ قال لك: لا، ده في كفاءة معتبرة في الشرع، بس الكفاءة دي منحصرة في إيه؟ في الاستقامة والخلق، إنه يكون إنسان مستقيم يعني متدين، يؤدي الفرائض، يجتنب النواهي والمحرمات، وراجل صاحب أخلاق الدين والخلق. وإن اللي يعمل أي تدليس في قضية الدين والخلق يعني يظهر أنه متدين ويطلع بعد كده فاسق، أو يظهر أنه هو راجل صاحب خلق ويطلع أنه هو منحرف وملوش أخلاق، في الحالة دي يبقى هو دلس في الكفاءة، وعلى مذهب الإمام مالك من حق الزوجة أو من حق وليها أن يرفع الأمر إلى القاضي بطلب الفسخ. ومذهب الإمام مالك من وجهة نظري والله أعلى وأعلم لقوة الأدلة اللي هنذكرها دلوقتي هو أقوى الآراء، ونذكر بعد كده مذهب الجمهور. وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب ولا لصناعة ولا لغنى ولا لشيء آخر. يعني عند الإمام مالك ما بننظرش في للنسب ولا للصناعة ولا للغنى. يعني لو واحد عند الإمام مالك دلس في موضوع النسب أو الصناعة أو الغنى أو غيره لا يجيز الفسخ عند القاضي، وإنما اللي يجيز الفسخ عند القاضي التدليس من الزوج أو الإجبار من الولي للمولية في قضية إيه؟ الاستقامة، التدين والأخلاق. قال لك هم دول المعتبرين بس، التدين والأخلاق. فيجوز للرجل الصالح عند الإمام مالك يعني الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية ما دام مسلما عفيفا متدينا خلوقا. وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض ولا طلب التفريق وإن كان غير مستوى في الدرجات مع الولي الذي تولى العقد، ما دام الزواج كان عن رضا منها. فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكون كفءا للمرأة الصالحة، ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. يبقى مذهب الإمام مالك. إمتى بقى؟ متى يا حضرات يحق رفع الأمر إلى القاضي بطلب الفسخ؟ في حالة واحدة، عند التدليس في الاستقامة والخلق. قال لك فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكون كفءا للمرأة الصالحة، ولهذا الحق ولا الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. وفي بداية المجتهد ولم يختلف المذهب أي المالكية أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما. وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق. يبقى لو وليه زوجها من فاسق يشرب الخمر، يلعب قمار، يأكل حرام، ماله من الربا، صاحب أخلاق رديئة، من حقها أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب الفسخ. واستدل أصحاب هذا المذهب بما يتتم أدلة بقى المذهب الإمام مالك. أولا أن الله تعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله، من حيث تقوى الله عز وجل بأداء حق الله وحق الناس. أول دليل استدل به الإمام مالك أو المالكية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيبقى الناس كلهم سواسية إلا في التقوى والعمل الصالح. الدليل الثاني للمالكية، وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. طبعا الحديث جاء من طريق أبي هريرة وابن عمر وأبي حاتم المزني، والحديث ضعيف من كل طرق، لكن الشيخ الألباني حسنه في السلسلة الصحيحة برقم 1022، وفي صحيح الجامع برقم 270، وفي الإرواء برقم 1868. حسنه بالطرق، والحديث قابل للتحسين. إذا آتاكم، وفي رواية إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله إن كان فيه، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق، وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن ورغبوا في الحسب والنسب والجاه والمال كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له. وعلى العموم الحديث فعلا له طرق يحسن بها بفضل الله سبحانه وتعالى، له طرق وله شواهد. الدليل الثالث للمالكية في أن الكفاءة معتبرة في الدين والخلق فقط. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة، الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي عليه يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني أنكحوا أبا هند يعني إيه؟ زوجوه بناتكم. الرسول بيأمر بني بياضة إن هم يزوجوا أبا هند واسمه يسار، واسمه يسار. وأبو هند ده يا حضرات كان من الموالي وكان مولا لبني بياضة، يعني لم يكن منهم إنما كان من الموالي، يعني هو أقل منهم درجة. ومع ذلك الحديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن في سننه. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نادى على بني بياضة وقال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني زوجوه بناتكم وتزوجوا بناته، زوجوه وتزوجوا منه، زوجوه وتزوجوا منه. قال وكان حجاما، كمان مهنة الحجامة دي كانت رديئة وكانت من المهن الرديئة عند العرب، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. ومعنى خبيث هنا ليس معناه أنه حرام، فهو حلال، ولكن يعني إيه؟ شيء مش محترم عند العرب، ومع ذلك هو مباح وحلال وكان حجاما. قال الإمام الخطابي في معالم السنن في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره، وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسه. يبقى أبو هند ده كان حجام ولم يكن من بني بياضة وإنما كان من الموالي، ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا منه، يعني زوجوه بناتكم وتزوجوا من بناته. ولذلك الإمام الخطابي بيقول هذا الحديث حجة للإمام مالك. فده ثالث دليل والحديث حسن. الدليل الرابع وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة. طبعا معروف منزلة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ومعروف إن سيدنا زيد بن حارثة كان من الموالي، حتى إنها امتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب، وأن زيدا كان عبدا، سيدنا زيد بن حارثة كان عبدا، والسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها كان لها منزلة كبيرة جدا جدا، فهي عربية قرشية، ومع ذلك زوجها رسول الله لهذا العبد. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت، فزوجها من زيد. والقصة ثابتة بالقرآن والسنة ومشهورة ومعروفة. شوف بعد ما كانوا ممتنعين إزاي نزوج بنتنا زينب بنت جحش العربية القرشية لعبد، ولكن القرآن يقول لهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص يقولوا ايه؟ سمعنا وأطعنا. هو دي الفرق ما بيننا وما بينهم. احنا دلوقتي كل واحد تقول له القرآن يقول لك بس أصل رأيي أصل كذا، وبقى كل واحد له رأي في الأمة. 2 مليار رأي إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدليل الخامس للإمام مالك رحمه الله: وزوج أبو حذيفة سالما من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. والحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري: زوج أبو حذيفة سالما من هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. مولى من الموالي لهند بنت عتبة، يبقى سالم كان مولى، وهند كانت من العرب الأحرار الأشراف. الدليل السادس: وتزوج بلال بن رباح، وانتم عارفين ان سيدنا بلال كان عبدا حبشيا، باخت عبد الرحمن بن عوف، باخت عبد الرحمن بن عوف. والدليل السابع: وسئل الامام علي عن حكم زواج الاكفاء، فقال: الناس بعضهم اكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم وقرشيهم وهاشميهم اذا اسلموا وامنوا، وهذا مذهب المالكيه. ده على إن ده قول للإمام لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه لمن يستدل بقول الصحابة. احنا عندنا دلوقتي يعني 6 أدلة أو 7 أدلة للإمام مالك على إن الكفاءة محصورة في التدين والأخلاق. وقال الإمام الشوكاني: ونقل عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، ورجحه ابن القيم، فقال: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا. ابن القيم رحمه الله مع إنه حنبلي رجح مذهب الإمام مالك، يبقى ابن حزم قال ما فيش كفاءة معتبرة زي ما قلنا. الجمهور وسعوا الكفاءة وقالوا لا، ده فيه 6 أمور أصلهم الدين والحرية والنسب والصناعة. الإمام مالك توسط بين المذهبين بين الجمهور وبين ابن حزم، وقال إن الكفاءة المعتبرة في التدين والأخلاق، دين وخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ومذكر لهم 6 أدلة أو 7 أدلة. ابن القيم رجح مذهب الإمام مالك، ولذلك أنا ميلت لهذا المذهب لقوة أدلته. قال ابن القيم: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، اعتبار الدين في الكفاءة أصلا أيضا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك. ابن القيم المحقق الكبير الحنبلي المذهب بيؤكد كلام المالكية، وده بيدينا بيعلمنا عدم التعصب للمذاهب، وإن الإنسان يدور مع الدليل حيث دار ولا يتعصب لأقوال الرجال. فبيقول: ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وجوز للفقراء نكاح الموسرات. والعبد القن يعني العبد اللي هو ايه؟ ناشئ في العبودية، العبد الخالص، وهو خالص العبودية، وهو الذي كان أبواه مملوكين لمواليه. أما إذا لم يكن كذلك فهو عبد مملكة. يبقى يقول لك عبد قن يعني عبد خالص من أبوين عبدين. ويبقى كده يا حضرات نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء بالوقوف على بيان مذهب الإمام مالك وبيان ترجيح الإمام ابن القيم لهذا المذهب، لأن أدلته كتير جدا جدا. فالعبد يتزوج الحرة، والفقير يتزوج الغنية، واللي ملوش نسب يتزوج اللي لها نسب، بشرط الدين والخلق عند الإمام مالك، وهو الراجح. والله أعلم، والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.